كده عمري ما شفتك حلوة كده ولا غنيت لك غنوة كده ولا غنيت لك غنوة كده حلوة يا الدنيا أيوة كده عمري ما شفتك حلوة كده عمري ما شفتك حلوة كده ولا غنيت لك غنوة كده لما الحب لعب في القلب ولقيت روحي في عز الحب لما الحب لعب في القلب ولقيت روحي في عز الحب قلت يا قلبي حب كمان وانسى زمان وليالي زمان قلت يا قلبي حب كمان وانسى زمان وليالي زمان وليالي زمان انت يا دنيا ايوة كده عمري ما شفتك حلوة كده عمري ما شفتك حلوة كده ولا غنيت لك غنوة كده عيش ايامك ضحك ولعب وجد وحب عيش عيش احلامك عيش بالروح والعين والقلب عيش عيش ايامك ضحك ولعب وجد وحب عيش عيش احلامك عيش بالروح والعين والقلب عيش ايامك عيش لياليك خلي شبابك يفرح بيك عيش أيامك عيش لياليك خلي شبابك يفرح بيك عيش بالروح والعين والقلب ضحك ولعب وجد وحب عيش Thank you.